بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا بالإخوة والأخوات مجددا في أكاديمية التراث التيمي في الشرح والتعليق على رسائل وكتب ابن تيمية، ويعتبر هذا اللقاء العاشر من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وجزاه الله عن أمة الإسلام خير الجزاء. وفي هذا اللقاء كالعادة سنأخذ مادة دسمة تحتاج إلى تركيز تام بإذن الله تعالى، ولكن أنبه إلى أننا بإذن الله سبحانه وتعالى لن نأخذ الدرس يعني ساعات طوال، يعني كل ساعة مثلا نحاول ننهي التسجيل حتى يكون تم التسجيل، يعني لأن قد يكون هناك مشكلة في التليجرام في التسجيل لمدة ساعات طويلة، لأن يوم الأربعاء الماضي أعطيت محاضرة 4 ساعات، ثم بعد ذلك الصوت، علي الصوت من دوسي على الصورة أو اسمي وعلي الصوت منه. الآن كده الصوت عالي. فالمهم أن نحاول قدر الإمكان نسجل كل ساعة وننتظر حتى لو دقيقتين، ثم وهكذا كل ساعة يعني حتى يتم التسجيل، لأن يعني موضوع صعب جدا حكاية إن أنا أسجل 4 ساعات ونص، يعني أعطيت محاضرة 4 ساعات ثم بعد ذلك يعني أعدت التسجيل 4 ساعات ونصف، يعني 8 ساعات ونصف في الأسبوع الماضي، فهذا مرهق جدا ومتعب جدا جدا. طيب اليوم بإذن الله تعالى سنبدأ في شرح قول ابن تيمية من غير تكييف، ويمكن بيان ذلك يعني من خلال عدة مسائل. المسألة الأولى التكييف وما يتعلق به من مسائل، قلنا يمكن بيان التكييف من خلال عدة أمور. الأمر الأول مفهوم كلمة من غير تكييف، ما معنى كلمة من غير تكييف؟ الأمر الثاني مفهوم الكيفية أصلا، ما معنى الكيفية سواء عندنا أو عند أهل السنة والجماعة أو عند المتكلمين سواء المتقدمين منهم أو المتأخرين أو بعض المعاصرين من الأشاعرة ونحو ذلك، ما مفهوم الكيفية عندنا وعندهم. الأمر الثالث الفرق بين الكيف والكيفية، هل هناك فرق بين الكيف والكيفية أم لا؟ الأمر الرابع أقسام الكيفية، ما هي أقسام الكيفية؟ وسنأخذ ذلك، هل لها أقسام ولا هي قسم واحد كما هو معلوم؟ سنبين أنها أقسام وما هي هذه الأقسام. الأمر الخامس أدلة الكيفية، أدلة إثبات الكيفية، أن هناك شيء اسمه الكيفية، وأن الكيفية يعني شيء وجودي قائم بالذات الإلهية. الأمر السادس نفي الكيفية بين العلم والوجود، أو الاعتراضات، أنا جعلت الأمر السادس نقول الاعتراضات على إثبات الكيفية، هل يوجد اعتراضات على إثبات الكيفية أم لا؟ طيب الأمر الأول الذي سنتحدث عنه في هذا اللقاء مفهوم كلمة من غير تكييف. فأولا يعني معنى التكييف في اللغة والاصطلاح، التكييف في اللغة هو إعطاء كيفية لشيء معين في الذهن، هو إعطاء كيفية لشيء معين في الذهن. أما التكييف في الشرع هو أن يجعل كيفية لصفات الله سبحانه وتعالى، هو أن يجعل كيفية لصفات الله سبحانه وتعالى، وقيل هو السؤال عن صفات الله سبحانه وتعالى بكلمة كيف، بكيف. فكيف التكييف يعني هو مصدر كيف، يكيف تكييفا، والمراد به هنا في الاصطلاح هو تعيين كنه الصفة، يعني يبين حقيقة الصفة كيف تكون، على أي وجه تكون هذه الصفة. فالمعروف إن لا شك أن كل صفة من حيث هي سواء أسندت يعني إلى المخلوق أو أسندت إلى الخالق، أي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى أو أضيفت إلى المخلوق، يعني كل صفة صفة يعني وصف بها الموصوف سواء الخالق أو المخلوق، بغض النظر عن من هو الموصوف، هو هل الموصوف هو الخالق او هو المخلوق، فلا بد يكون له كيفية، لابد يكون له كيفية. وبالمثال يتضح المقال. يعني مثلا كلنا جالسون الآن، وكل جلوس نجلسه له كيفية معينة، وأيضا من يمشي فكل مشي له كيفية معينة، حتى من ينام فإن النوم له كيفية معينة، وهكذا في الأكل، الأكل والشرب له كيفية معينة. إذا كل وصف نتصف به الآن له كيفية معينة، وهكذا في السمع، صفة السمع والبصر والكلام للمخلوق أيضا له كيفية معينة ندركها من خلال الحس الظاهر والباطن، يعني مما نراه أو ندركه من خلال النظير. يعني حتى لو لم أشاهدكم الآن فأنا أجزم وأعرف يقينا كيفية كل منكم على العموم، سواء كيفية الوجه والبصر والسمع والكلام ونحوها من الصفات على العموم، حتى صفة اليد والعين والصوت، كل هذه الصفات الموصوف بها المخلوق نعرف وندرك كيفيتها. وهكذا الله سبحانه وتعالى له صفات، الله سبحانه وتعالى له صفات خاصة به يتميز بها عن غيره ويختص بها سبحانه وتعالى، وهذه الصفات لا شك أن لها كيفية، وهذه الكيفيات هي التي يتميز أصلا الموجود، أو يتميز الله سبحانه وتعالى بها عن غيره، أو يتميز الموجود أصلا، أي موجود لابد يكون له كيفية حتى يتميز بها عن الموجود الآخر. فمثلا استواء الله سبحانه وتعالى له كيفية، وعلمه كذلك له كيفية، ونزول الله سبحانه وتعالى له كيفية، وسمع الله سبحانه وتعالى له كيفية، وبصره سبحانه وتعالى له كيفية، وكلامه له كيفية. فكيفية استوائه وسمعه وبصره ويده وعينه ووجهه وساقه وعلمه وغير ذلك من الصفات هي التي تميزه، هي التي تميزه عن غيره في الواقع أو في الوجود الخارجي. فالكلام على الكيفية الآن كلام على الوجود الخارجي وليس الوجود الذهني. وكون الله سبحانه وتعالى له كيفية، يعني فلا يلزم من ثبوت الكيفية لصفات الله سبحانه وتعالى أن نكون عالمين بها ومدركين لها. ومقصود السلف هنا من كلمة من غير تكييف يقصدون بها ويعنون بها لا نذكر كيفية لصفات الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود أنه ليس له كيفية أو أصل الكيفية، بل له كيفية قطعا، لكننا نجهل تلك الكيفية فلا ندرك ولا نتعقل ولا نعرف هذه الكيفية مطلقا. مسألة التفريق بين الوجود الذهني والخارجي سيأتي بيانه بتفصيل. الآن نتحدث إن الكيفية التي نتحدث عنها الآن هي خاصة بالوجود الذهني وليس الوجود الخارجي وليس الوجود الذهني. يعني كل موجود في الواقع له صفات تميزه وتخصه عن غيره. هذه الصفات هي الكيفية، يعني الصفات التي تميز الإنسان عن غيره في الخارج هي الكيفية. وسيأتي بيان يعني تفصيلي لهذه المسألة اليوم بإذن الله تعالى، فلا تستعجلوا. أما مسألة كيف نفرق بين الوجود الخارجي أصلا والوجود الذهني أيضا سيأتي بيانه الآن في مسألة الكيفية عموما، إنها لا تتعلق بالموجود الخارجي وكيف نفرق بين الموجود الخارجي والموجود الذهني، فلا تستعجلوا، سيأتي بيان الآن إن شاء الله. طيب نحن توقفنا وقلنا إن ليس المقصود أنه لا، يعني اسألوا بإذن الله، اسألوا عن أي شيء بعد ما ننتهي، فإن وجدتم مبتغاكم فيما ذكرته فالحمد لله، فإن لم تجدوا ما مبتغاكم مما سأذكره بإذن الله تعالى في هذا اللقاء اسألوا كما تشاءوا. يعني فهنا قلنا يقصدون بكلمة من غير تكييف، السلف يقصد بكلمة من غير تكييف يقصدون بها ويعنون بها لا نذكر كيفية لصفات الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود أنه ليس له كيفية أصلا أو نفي أصل الكيفية ووجود الكيفية له، بل له كيفية قطعا، لكننا نجهل تلك الكيفية فلا ندرك ولا نتعقل ولا نعرف هذه الكيفية مطلقا، لعجزنا عن ذلك كما سيأتي. ولذلك يعني يعرفون التكييف الذي هو المحظور الشرعي، التكييف الذي هو المحظور الشرعي هنا يعني التكييف المنفي، يقولون هو نفي تعيين كنه الصفة، نفي تعيين ماهية الصفة أو كنه الصفة، وعدم معرفة كنه وحقيقة وماهية الصفة، ولكننا نثبت لله سبحانه وتعالى كنه وماهية وحقيقة للصفات دون علم لنا بهذه الكنه والكيفية. يعني الكنه، الماهية، الحقيقة، الكيفية كلها بمعنى واحد. وسيأتي بيان ان يعني حتى بعض المتكلمين يقولوا على الكيفية او الحقيقة او الصفات التي تميز الموجود في الخارج، يعني كل ذلك بمعنى واحد، فيطلقون عليها المائية كمان وليس الكيفية، بل يطلقون عليها المائية. فالماهية والكيفية وكل ذلك بمعنى واحد، وسيأتي يعني مزيد بيان وتكرار لهذه المسألة. فهذه الحقيقة وهذه الماهية، لفظ الكيفية والحقيقة أو الكون، كل هذه الألفاظ بمعنى واحد عندنا، فنثبت لله سبحانه وتعالى الكيفية والكون والحقيقة والماهية للصفات الإلهية. ومعناه ومعنى الكيفية التي نثبتها لله سبحانه وتعالى إجمالا كما سيأتي بيانه، أنها هي الصفات التي تميز الله سبحانه وتعالى في الواقع وفي الخارج عن غيره. وسأعيد بيان ذلك، أن الصفات، كلمة الصفات التي تميز الله سبحانه وتعالى في الواقع أو في الخارج، تشمل ذات الله سبحانه وتعالى وتشمل قدر الله سبحانه وتعالى الذي يخصه. يعني كلمة الصفات عندنا التي تميز الله سبحانه وتعالى في الواقع وفي الخارج، يعني ملازمة للذات، الذات والصفات متلازمان في الخارج. فالصفات يعني تشمل الذات وتشمل قدر الله الذي يخصه. ما معنى قدر الله الذي يخصه؟ أي مباينة الله سبحانه وتعالى للمخلوقات، أي انفصال الله سبحانه وتعالى عن المخلوقات، وجود الله سبحانه وتعالى متميز عن المخلوقات. كل ذلك هي الكيفية، تعني الكيفية عند أهل السنة والجماعة خلافا لبعض المتكلمين كما سيأتي. وأما تعيين كون هذه الصفة وحقيقتها وماهيتها بأنها هي هيئة على هيئة كذا يعني وكذا، نقول هذا من التكييف المحرم، نقول هذا من التكييف المحرم الذي لا يجوز بحق الله سبحانه وتعالى. كل ذلك تعيين كونه الصفة وحقيقتها وماهيتها بأنها هي على هيئة كذا وكذا، هذا من التكييف المحرم الذي لا يجوز بحق الله سبحانه وتعالى. إذن التكييف هو تعيين كونه وماهية وحقيقة الصفة، أو التكييف هو حكاية ماهية وحقيقة وكونه وكيفية الصفة. فمثلا بالمثال يتضح المقال، فمثلا من يقول كيف الشيء، يعني جعل له كيفية أولا معلومة. فلو قلنا الاستواء في الرحمن على العرش استوى، فالاستواء معلوم وله كيفية، لكن الله أعلم بها، لا نعلمها. هذا عقيدة السلف وأهل السنة والجماعة. فمن يقول الاستواء بمعنى كذا وكيفيته كذا، حينئذ نقول هذا كيف الصفة، أي جعل له كيفية معلومة وكيفية الشيء، يعني صفته وحاله. فالتكييف هنا تعيين كونه الصفة وكيفيتها، وهذا مما استأصل الله سبحانه وتعالى به، لا يمكن الإحاطة بكيفية الله سبحانه وتعالى. فالكيفية مما استأصل الله سبحانه وتعالى به، يعني داخل في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. فالكيفيات داخلة في هذا المعنى، فلا سبيل يعني إلى الوصول إليها. طيب لماذا؟ لأن الصفة تابعة للموصوف، يعني لا يمكن أن يدرك حقيقة الصفة إلا إذا علم حقيقة الموصوف التي هي الذات الإلهية. يعني حتى ندرك حقيقة الصفة لابد ندرك ونعرف حقيقة الذات الإلهية، ونحن فنعلم أولا الذات على حقيقتها، ثم إذا أضيفت إليها الصفة علمناها. ونحن عندنا طبعا يتعذر العلم بذات الله سبحانه وتعالى أصلا، يتعذر العلم بذات الله سبحانه وتعالى أصلا، ونتيجة هذا التعذر يعني عدم العلم بالذات الإلهية، إن كل صفة تسند وتضاف إلى الله سبحانه وتعالى لا نعلم كيفيتها. كنا لماذا؟ لأننا لا نعلم كيفية الله سبحانه وتعالى أو ذات الله سبحانه وتعالى. فبالتالي أي صفة تضاف إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نعلمها لعدم معرفتنا بذاته، لأن الصفة تتبع الموصوف، يعني الصفة تتبع الذات. معرفتنا للذات نعرف من خلال الصفة، وعدم معرفتنا للذات لا يمكن معرفة الصفة ذلك. إذن التكييف للصفة فرع التكييف للذات، التكييف للصفة عشان نكيف الصفة ونقول هذه الصفة هيئتها وشكلها كذا وكذا وكذا، هي فرع التكييف للذات، لابد أن نعرف الذات أولا. فإذا امتنع الثاني اللي هو التكييف للذات وهو العلم بكيفية الذات، ترتب عليه امتناع الأول وهو العلم بكيفية الصفة التابعة لهذه الذات. إذن الصفة تابعة للموصوف، فكما لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك صفات الله سبحانه وتعالى. إذن نحن لا يمكننا العلم بكيفية الله سبحانه وتعالى ولا ماهيته ولا معرفة حقيقة الصفات الإلهية، وهذا بسبب عدم رؤية ذات الله سبحانه وتعالى في الدنيا ولا الإحاطة بها في الآخرة، وليس له نظير الله سبحانه وتعالى. يعني عدم رؤية الله سبحانه وتعالى هنا نتحدث عن العلم بالموجود الخارجي. لماذا لم ندرك أو لم نعرف كيفية الله سبحانه وتعالى ولا ماهيته اللي هي وجوده الخارجي؟ بسبب عدم رؤية ذات الله سبحانه وتعالى في الدنيا ولا الإحاطة بها في الآخرة، وليس له نظير في الدنيا. فعدم رؤية الله في الدنيا وعدم الإحاطة بها في الآخرة وليس له نظير، وهذا بناء على ما تم بيانه من كون الله متصفا بالصفات المميزه له والمختصه به عن غيره في الخارج، وكوننا لا يمكننا العلم بما يميز الله ويختص به ولا الاحاطه به علما ولا حسا يوم القيامه. ومعلوم ان الانسان هو هذا هو الذي نتحدث عنه في كيف نتعرف على الوجود الخارجي، او ما الفرق بين الوجود الخارجي والوجود الذهني. معلوم ان الانسان لا يمكن التعرف على الاشياء ولا كسب المعلومات ولا حتى المعارف الا من خلال 4 مسالك او 5 مسالك. يعني اي شيء نعرفه لا نعرفه الا من خلال هذه الاربعه او 5 الاشياء الاتيه، وهي اولا الاول من خلال رؤيه الشيء نراه بالحس، الثاني من خلال رؤيه مثيله اي لا بد يكون له نظير شبهه، الثالث من خلال رؤيه ما يقاس عليه، والرابع من خلال الخبر الصادق، واخص الاخبار طبعا هو الوحي. فاي شيء نتصوره اولا نشاهده بالحس، سواء الحس الظاهر او الباطن. هذه الرؤيه ومشاهده عيان. ثانيا اذا غبت عما اشاهده الان يمكن اتخيله كما هو بعينه، فهذا يعتبر خيال مطابق للواقع، يسمى خيال مطابق للواقع، لانني حتى لو تخيلته اتخيله كما هو في الواقع. ثالثا اذا رايت مثيلا له فذكرته يعني بمثيله، فقلت هذا مثل هذا، يعني بيت مثل بيت، وخبز مثل خبز، ونحو ذلك، فهذا يعني رؤية بالمثيل. رابعا إذا رأى ما يقاس عليه يعني ما يمكن أن يجمع بينهما قياس، فيكون هذا مع هذا مشترك في الكيفية. طيب إيه الفرق بين رؤية المثيل ورؤية ما يقاس عليه؟ رؤية المثيل أن يدور في الذهن رؤية مثيله، يعني مثل ما ترى مثلا إنسانا فتقول أنا رأيت مثلا مصريا، إنسان مصري يعني، والثاني يقول أنا رأيت مثلا مصريا أيضا، هذا وهذا مثيلان، تكون صورة من جهة يعني نفس جهة اللبس واحد والهيئة ونحو ذلك، لأنه رأى مثيل له. ومثل أن تقول رأيت البناء الفلاني، يعني الذي بنى يعني البناء الفلاني، وهذا يقول أنا رأيت مثل ذلك، فيتصور هذا مع ما عند ذاك، وذاك ما عند هذا باعتبار رؤية المثيل، إن هذا مثل هذا، يعني تجعل الصورة والكيفية في الذهن، إن هذا مثل هذا. هذا بالنسبة لرؤية المثيل. رؤية ما يقاس عليه ما يكون داخلا ضمن يعني تفريع الجزئي على الكلي، وهو القياس. رؤية ما يقاس عليه القياس الذي أخذناه بتفصيل من قبل في أول رسالة، اللي هي رسالة أصول الدين. فما يكون داخلا ضمن تفريع الجزئي على الكلي. يعني يدور في الذهن من تصور الشيء يعني من جهة الكيفية ما يقاس عليه. مثلا لو أتى مثلا أحد من الناس وقال لك هناك خبز مثلا في الصين، من صفته أنه يعني مستطيل مثلا، ثم يكون مدورا، ثم يكون مستقيما، يعني اختلف شكله، لكن لمعرفتك بالخبز يمكن أن تتصور كيفية ذلك الخبز لاشتراكه معه في الجنس، في جنس الخبز. إذن يمكن أن نتصور أو نتوهم ما دلت عليه الرؤية، أو نتصور ونتوهم ما دلت عليه التمثيل أو المثيل، أو ما دل عليه القياس. يعني يمكننا تخيل ما رأيناه من قبل فيكون تخيلا مطابقا لما رأيناه من قبل، مثل ما رأيناه من قبل تماما فيكون مطابقا. أو ممكن نكون توهمنا شيئا، يمكن أن نكون توهمنا شيئا ظننا أنه يعني ما رأيناه، فيكون تخيلا غير مطابق لما رأيناه. عندما نتخيل شيء، هذا الشيء تخيلناه ولكنه ليس له نظير في الواقع، ليس هو مطابق كما هو في الواقع. أو يعني يمكن أيضا أن نتصور أن نتوهم مثيل الشيء، نتصور أن نتوهم مثيل الشيء، فنرى خبز ونتصور مثيله في الذهن. طب لماذا؟ لأن له مثل، له مثل ونظير، ويمكن أن نتصور أو نتوهم ما يمكن أن نقيس عليه غير كما سبق بيانه. طيب هذا بالنسبة لرؤية رابعا، إذا رأى ما يقاس عليه، والفرق بين رؤية المثيل ورؤية ما يقاس عليه. خامسا الخبر الصادق، يعني إذا أخبر الله تعالى عن شيء فنعرفه ويمكن تصوره، لأن الله لا يخبر إلا عن شيء معلوم لنا وله نظائر ويمكن فهمه. يعني أما إذا لم يخبرنا الله تعالى عن شيء، مثل عدم إخباره عن كيفيته، يعني الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا عن كيفيته، فكيف سنعرف وندرك الكيفية؟ إذن لذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى لم ترى يعني ذاته العلية الجلية الجليلة، ولم يرى لم يرى مثل مثل له سبحانه وتعالى، فلم نرى ذاته ولم نرى مثل له سبحانه وتعالى، ولم يرى شيء يقاس عليه، ولم يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن كيفيته. إذا النتيجة لا يمكن أن يتصور الذهن صفة الرب عز وجل من جهة الكيفية، لأن الذهن أو القلب كما بينا لا يكتسب المعرفة، ولا يمكن أصلا أن يتصور صورة الشيء إلا بهذه المسالك السابقة. وهذا هو الجواب عن كيف يعني إيه ما الفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. فالوجود الخارجي لا يمكن معرفة الوجود الخارجي إلا من خلال هذه الأشياء السابقة. وبناء على ما سبق يمتنع ويستحيل على العقل وعلى القلب أصلا أن يتخيل الله سبحانه وتعالى مطلقا على سبيل المطابقة. لا يمكن هذا أن يكون هناك تخيل مطابق للواقع في حق الله سبحانه وتعالى، لأننا لم نره ولم يكن له مثيل ولا نظير حتى يقاس أصلا عليه، ولم يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن كيفيته حتى ندركها. ففكرة التخيل والتصور لذات الله سبحانه وتعالى أصلا ممتنعة إدراكيا ومعرفيا تماما. ومن زعم بأن لله شبه أو مثيل فهو مجرد وهم اخترعه العقل غير مطابق للواقع، لأن طالما لم يكن ثم مثيل لله سبحانه وتعالى، ولا يوجد ما يقاس عليه، أو لم نره سبحانه وتعالى، فإنه لا تأتي الصورة إلى الذهن. وإن أتت صورة فالصورة من نسيج الخيال، ليست على جهة الواقع أصلا والحقيقة كما بينا. أما معرفة معاني الصفات فهي مجرد يعني تعقل مجرد عن أي تخيل وتفكر. معرفة معاني الصفات هي مجرد تعقل مجرد بعيد عن أي تخيل وأي تفكر لفهم خطاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا، والتعرف على خالقنا يوم القيامة. كل ما سبق أننا لا يمكننا العلم بكيفية الله ولا ماهيته وحقيقة الصفات الإلهية، وهذا بسبب عدم رؤية ذات الله سبحانه وتعالى في الدنيا ولا الإحاطة بها في الآخرة، وليس له نظير، ولم يخبرنا عن كيفية ذات الله سبحانه وتعالى وكذلك الصفات. فالصفات يعني يحذى فيها حذو الذات. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى فقيل له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فكان السؤال في التكييف يعني بكيف. فقال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فبين لنا الإمام مالك أننا نعلم معنى استوى ونجهل كيفية هذا الاستواء، وليس في كلام الإمام مالك عن معرفة معنى الاستواء وجهلنا بكيفية الاستواء أي تناقض. يعني فنحن نثبت المعنى ونفوض الكيفية، فنحن نفرق بين تفويض الكيفية وإثبات المعنى، وهنا التفويض يعتبر لا بأس به، هو مذهب السلف. يعني إطلاق التفويض في الكيف هذا مذهب السلف، أما تفويض المعنى بمعنى يعني إرجاء المعنى إلى الله عز وجل وعدم علمنا به، هذا تفويض مذموم ومبتدع ومحدث. وأما تفويض الكيفية أو الكيف بأننا نقول لا نعلم كيف استوى بعدم علمنا بذاته سبحانه وتعالى ولا يعلم كيف استوى، هذا تفويض محمود، بل هو واجب لعدم علمنا بذاته سبحانه وتعالى كما تقدم، لعدم رؤيتنا وعدم المثيل والنظير الذي يقاس عليه، وعدم إخبارنا الله سبحانه وتعالى عن كيفية ذاته. يعني ولا يعرف عن أحد ولا عن طائفة أنها كيفت صفات الله سبحانه وتعالى. ولذا يعني ذهب بعض شراح الوسطية إلى أن مراد ابن تيمية بقوله من غير تكييف أن لها معنيان، يعني أن لها معنيان. المعنى الأول السؤال عن كيفية الصفة، أن من غير تكييف السؤال عن كيفية الصفة كما حصل مع الإمام مالك، أن أتى واحد إليه وسأله عن كيف استوى أو كيفية الصفة. المعنى الثالث من قول ابن تيمية من غير تكييف أن الله ليس كمثله شيء، أن الله ليس كمثله شيء حتى في الذهن، أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء حتى في الذهن. فلا ينبغي للإنسان يعني أن يكيف الله سبحانه وتعالى أو صفاته في ذهنه ولو حسنت الصورة، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء حتى ما يكون في الأذهان، يعني حتى ما يكون في الأذهان ليس الله سبحانه وتعالى كمثله شيء. وبينت بتفصيل كيف يعني نتعرف على الموجود في الخارج، كيف نتعرف على الإنسان يعني الموجودات الخارجية ومنها الله سبحانه وتعالى، وأننا لا يمكننا العلم بكيفية الله سبحانه وتعالى لعدم رؤية الله سبحانه وتعالى وعدم النظير وعدم المثيل وعدم ما يقاس عليه وأنه لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للأمر الأول، مفهوم كلمة من غير تكييف. الأمر الثاني مفهوم الكيفية. الأمر الثاني مفهوم الكيفية. وقبل الحديث عن مفهوم الكيفية عند أهل السنة والجماعة وعند المتكلمين، لابد من بيان ان الطوائف اختلفت في هذه المساله، اي في اثبات وجود الكيفيه من عدمها اصلا، يعني اختلفت على اقوال بحسب الاصول التي ينطلقون منها. وسابين هذه الاقوال الان يعني باختصار شديد، ثم في اثناء هذا اللقاء سابين هذه الاقوال بتفصيل، ولا سيما قول اهل السنه والجماعه وقول الاشاعره. فهناك يعني سبع اقوال في اثبات وجود الكيفيه من عدمها. القول الأول هو مذهب أهل السنة والجماعة، ووافقهم عليه بعض الأشاعرة من متقدمي الأشاعرة، يعني قلباقلاني ونحوه، وهو إثبات الكيفية لله سبحانه وتعالى، وأن له حقيقة وصفات تميزه عن غيره من الموجودات. ومن لوازم ذلك، من لوازم الكيفية وأن له حقيقة وصفات تميزه عن غيره من الموجودات، من لوازم ذلك أن له قدر يخصه، أن لله سبحانه وتعالى قدر يخصه ويمتاز به عن غيره أيضا. فيعني قدر يخصه يعني الله سبحانه وتعالى له وجود متعين في الخارج ينفصل ومستقل بنفسه ومباين للموجودات. فمتقدم الأشاعرة كالأشاعرة والبقلاني والبيهقي ونحوهم طبعا مما يتفقون معنا في إثبات الصفات الخبرية مع إثباتهم الصفات العقلية، ويثبتون أن لله سبحانه وتعالى كيفية وكنه وحقيقة وصفات يعني مميزة له وقدر يخصه ويميزه عن غيره، وهذا بإثباتهم صفة العلو مثلا، مثل صفة العلو، وإثباتهم مباينة الله سبحانه وتعالى وانفصاله عن غيره، مع طبعا خلافنا معهم في الصفات الاختيارية. فهؤلاء هم أقرب لنا في مسألة الكيفية، أقرب لنا في مسألة الكيفية، وهي بلوازمها من تميز الله سبحانه وتعالى بقدر يخصه، أي مباينة الله سبحانه وتعالى بوجوده المتعين الموجودات الأخرى. وهذا القول يعتبر هو الصواب، وسيأتي بيانه في مفهوم الكيفية عند أهل السنة والجماعة تفصيلا بإذن الله تعالى. وسيأتي يعني الأدلة الدالة على إثبات وجود أصل الكيفية ونحوها من المسائل المتعلقة بها. هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو قول جمهور الأشاعرة، ولا سيما المتأخرين منهم الذين ينفون الصفات الخبرية والصفات الاختيارية، أو الذين ينفون الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته، ويثبتون صفات المعاني، ويثبتون صفات المعاني السبع مثل العلم والحياة والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر ونحو ذلك. يعني فهؤلاء يقولون، القول الثالث، هؤلاء يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يتميز عن غيره ببعض الصفات التي يثبتونها كصفات المعاني. الله سبحانه وتعالى يتميز له حقيقة ويتميز بهذه الحقيقة بصفاته، هي صفات المعاني. فصفات المعاني هي التي تميز الله سبحانه وتعالى عن غيره. وينقل ابن تيمية عن أبو المعالي الجويني يعني ذاكرا مذهب أصحابه من الأشاعرة قائلا: وأما أصحابنا فقال بعضهم حقيقته تقدسه عن مناسبة الحوادث في جهات الاتصالات. هذا أول قول إشعار. اثنين، وقال بعضهم حقيقته غناه. فهنا قالوا بأن صفة الغنى لله سبحانه وتعالى هي التي تميزه عن غيره. الأول حقيقته تقدسه عن مناسبة الحوادث، يعني مجرد أنه مخالف للحوادث فهذا هو الذي يميز الله سبحانه وتعالى عن غيره. وقال بعضهم حقيقته غناه، أي الله سبحانه وتعالى متصف بالغنى، فبذلك هذه هي أخص صفة لله سبحانه وتعالى التي تميزه عن غيره. وقال بعضهم حقيقته قيامه بنفسه بلا نهاية. قال الجويني: وهذه العبارات تشير إلى نفي الحاجة. رابعا، وقال الأستاذ يعني أبا إسحاق الإسرائيلي: حقيقته أي حقيقة الإله صفة تامة، صفة تامة اقتضت له التنزه عن مناسبة الحدثان. والمهم هنا ان كلهم متفقون على ان لله حقيقه خاصه بالله سبحانه وتعالى، ان لله حقيقه خاصه به مميزه له عن غيره، وهذا هو المطلوب في الزامهم. فهم يتفقون في الجمله على وجود حقيقه خاصه بالله سبحانه وتعالى مميزه له عن غيره. وهذه الحقيقه المميزه هي ما نطلق عليها نحن كيفيه او ماهيه او كنه او ماهيه، قل كما تشاء، ونحوي من الالفاظ التي تدل على معنى واحد. وقد طبعا فرق ابن تيمية بين القول الأول اللي هو قول مذهب أهل السنة والجماعة، بحاول والله بحاول أبطأ من سرعة الصوت، أنا تعودت على ذلك ولكن بحاول إن شاء الله. طيب، ابن تيمية يفرق بين القول الأول الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة إن الله سبحانه وتعالى له صفات تميزه عن غيره، وأن هذه الصفات تشمل ذات الله سبحانه وتعالى، وتشمل ذات الله سبحانه وتعالى، وتشمل أيضا قدر الله سبحانه وتعالى ومباينته لغيره وانفصاله عن غيره، إن له يعني له موجود ومتعين في الخارج، وله وجوده المستقل عن غيره. كل ذلك ده المذهب الأول عند أهل السنة والجماعة. فابن تيمية يفرق بين هذا المذهب ابن تيمية يفرق بين هذا المذهب وبين المذهب الثاني اللي هو مذهب الأشاعرة، لأن هذا القول يعني قول الأشاعرة القول الثاني الذي تحدثنا عنه الآن، رغم أنه متفق معنا في وجود حقيقة لله وما هي مميزة لله سبحانه وتعالى عن غيره، وهي أخص وصف عندهم أو الصفات التي أثبتوها، وأيضا رغم أن هؤلاء في الجملة يقولون بأن لله ماهية وحقيقة في الخارج تميزه عن غيره، وأن هذه الماهية يقولون بأن هذه الماهية عين ذاته سبحانه وتعالى في الخارج، مع قولهم بتميز الله سبحانه وتعالى عن غيره بصفاته التي أثبتوها كما بينا، إلا أنهم ينفون عن الله سبحانه وتعالى الصفات الخبرية، ينفون عن الله سبحانه وتعالى الصفات الخبرية التي تعين الموجود في الخارج. هذه الصفات الخبرية هي التي تعين الموجود في الخارج، وينفون عن الله أيضا القدر الذي يخصه المباينة أو كون له قدرا يخصه المباينة أو الانفصال، أن له وجود خاص به منفصل عن غيره من الموجودات. وفي التفريق بين القولين يقول ابن تيمية، وهو يبين أقوال الطوائف في القول بالكيفية والماهية، يقول ابن تيمية: ومن قال بتميز ببعض الصفات المعنوية كعلمه، ومن قال يتميز أي الله سبحانه وتعالى له حقيقة يتميز بها ببعض الصفات المعنوية كعلمه وقدرته، قيل له: وإن اختص بذلك لكن لابد له من ذات موصوفة بتلك الصفات، وأن تكون تلك الذات لها حقيقة في نفسها يتميز بها عن سائر الحقائق. فهذا يعني ذكره ابن تيمية في كقول ثالث من أقوال الطوائف في هذه المسألة. ثم قال: وأن القول الرابع وهو أن له حقيقة يختص بها هو الصواب. فيعني فقبل ذلك ذكر قولين، والقول الثالث هو قول الأشعرية، والقول الرابع هو قول أهل السنة والجماعة. وسيأتي هذا النقل بشكل أوسع لابن تيمية، وإنما الآن أتينا بمحل الشاهد يعني فقط، وهو التفريق بين القول الأول والقول الثاني، إن هناك فرق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الأشعرية في هذه المسألة، لأن هناك يعني كما سيأتي هناك من أخطأ في هذه المسألة، بعض الشباب يعني قد أخطأ في هذه المسألة ولم يفرق بين المذهبين. وهنا ننبه أننا لا نفرق بين الذات والصفات، يعني فعندما نقول إن الكيفية أو الماهية هي الصفات المميزة لله عن غيره، نقصد إن صفة ان اسم الصفه كما بينا، ونكرر ذلك حتى يعني تفهموا هذه المساله، اننا لا نفرق بين الذات والصفه. عندما نقول ان الكيفيه او الماهيه هي الصفات المميزه لله عن غيره، نقصد ان اسم الصفه يتناول ذات الله سبحانه وتعالى، بل ويتناول قدره. يعني الصفات لا تكون الا في محلها، وهي الذات الالهيه. يعني الصفات قائمه بالذات الالهيه، الصفات قائمه بالذات الالهيه، بل وهذه الذات الموصوفه بالصفات متميزه ايضا عن غيرها من الموجودات بقدرها وحدها. يعني ايه بقدرها وحدها؟ يعني منفصله عن غيرها. ففي اطلاق ابن تيميه يعني ان اسم الصفه يشمل الذات ويشمل القدر والمباينه والانفصال الحسي بين ذات الله سبحانه وتعالى في الخارج المتصفه بالصفات وبين غيره من الموجودات. لان الذات المتصفه بالصفات يعني لها قدر يخصها لا تنفك عنه في الخارج. اما هذا القول الثاني للاشاعره المتاخرين يطلقون الكيفيه او الكيف على الصفه القائمه بالذات فقط. يطلقون ان الكيفيه او الكيف يطلقونها على الصفه القائمه بالذات فقط لا غير، دون قدره وانفصاله عن غيره ومباينته لغيره من الموجودات. لانهم ينفون عن الله سبحانه وتعالى المباينه والانفصال الحسي اصلا. والكيفيه عندهم هي لوصف الله بالصفات التي يثبتونها فقط لا غير، الصفات السبع. وهذا يعني غير صحيح، لان تميز الله سبحانه وتعالى ليس بمجرد وصفه بالصفات، وانما بكون ذاته متصفه بهذه الصفات، لذا تميزه عن غيره. ومن لوازم كون ذات الله سبحانه وتعالى متصفه بالصفات ان له قدر يخصه، وانه مباين لمخلوقاته ومنفصل عنهم انفصالا حسيا وجوديا، اي وجود الله سبحانه وتعالى منفصل عن وجود المخلوقات. وهذا ما يطلق عليه مقدار، اي من لوازم يعني اتصاف ذات الله سبحانه وتعالى بالصفات المميزه له، ان يكون له قدر يخصه ويميزه عن غيره من المخلوقات والموجودات. فاصحاب هذا القول ابن تيميه الزمهم بأن نقول لهم وإن اختص الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات التي تثبتونها، لكن لابد له من ذات موصوفة بتلك الصفة، وأن تكون تلك الذات لها حقيقة في نفسها يتميز بها عن سائر الحقائق أو المخلوقات. فمن الخطأ القول بأن الذي يميز الله سبحانه وتعالى هو مجرد الصفات المعنوية فقط، وإنما الذي يميز الله سبحانه وتعالى عن غيره كونه له ذات موصوفة بهذه الصفات، وأن هذه الذات الموصوفة بهذه الصفات لها حقيقة في نفسها وماهية وكيفية في نفسها يتميز بها عن سائر الصفات. هذا بالنسبة للقول الثاني، وهو قول متأخري الأشاعرة في وجود الله سبحانه وتعالى وإثبات كيفية له. فقصدوا بالكيفية هنا مجرد اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفات السبع التي أثبتونها. الصفات المعنوية عندهم يعني معنى فيهم الصفات الخبرية التي كما بينا هي مناط تعيين الموجود في الخارج، لأن مناط الرؤية أصلا للصفات العينية التي يمكن أن ترى بالعين وتحس، وليس مناط الرؤية للصفات المعنوية. يعني عندما نقول أنني الآن أرى فلانا أو نحو ذلك، هل أرى سمعه؟ ليس الأذن، نتحدث عن السمع، مجرد السمع أو البصر أو نحو ذلك من معاني، أم أرى يعني هيئته وشكله ونحو ذلك كالوجه واليدين والعينين ونحو ذلك، فهكذا. يعني محل الرؤية رؤية الله سبحانه وتعالى بتكون في الصفات الخبرية اللي هي مناط عين الموجود في الخارج ورؤية الله سبحانه وتعالى في الخارج. وسيأتي طبعا نقولات عن الماتريدي وأبو المعالي الجويني والباقلاني ونحوه عن هذا القول الثاني. وقد أخطأ يعني صاحب كتاب الانتصار للتدمرية ولم يفرق بين القول الأول والقول الثاني، كما سيأتي الإشارة إليه في هذا اللقاء بإذن الله تعالى. هذا بالنسبة للقول الثاني. القول الثالث وهو قول المعتزلة في الجملة، وهؤلاء المعتزلة اختلفوا في حقيقة الإله، نظرا في خلافهم في أخص وصف له، اختلفوا في حقيقة الإله نظرا لخلافهم في أخص وصف لله سبحانه وتعالى. فمنهم من قال حقيقة الإله هو أخص وصف له وهو القدم، وهو القدم أي يعني القدم هو الذي يميز الله سبحانه وتعالى عن غيره. ومنهم من قال حقيقته وجوب وجوده يعني كونه واجب الوجود. ومنهم من قال أخص وصف الإله هو الحال يعني القول بالأحوال. وفي هذا الصدد ينقل ابن تيمية عن أبي المعالي الجويني قائلا: قال الأستاذ أبو المعالي: ذهب قدماء المعتزلة إلى أن حقيقة الإله قدمه، وذلك أخص وصفه. وقال بعضهم حقيقته وجوب وجوده. وقال أبو هاشم، لأن أبو هاشم من المعتزلة هو الذي يقول بشيء اسمه الأحوال، وقال أبو هاشم أخص وصفه وصف الإله به حال هو عليها يوجب كونه حيا عليما قديرا. ثم عقب أبو المعالي الجويني على قول أبو هاشم بالحال الذي يعني هو واسطة بين الوجود والعدم، الحال هو واسطة بين الوجود والعدم. قال أبو المعالي الجويني: فهذا قول مبهم لا بيان له. طبعا أغلب من يقول في من المعتزلة من الأشاعرة من يقول بالحال كالباقلاني. فهذه مسألة الحال يعني مستحيل إدراكها يعني أو تصورها، لأن يمكن تصور امتناعها فقط، إنها يعني شيء واسطة بين الوجود والعدم، ومعلوم إن لا يوجد أصلا إلا وجود وعدم، لأنهم من النقيضين كما بينا في اللقاءات السابقة، إن النقيض وجود وعدم، ولا يمكن اجتماع النقيضين ولا رفع النقيضين، فلا يمكن أن تقول إن هناك وجود وعدم معا أو لا يوجد لا وجود ولا عدم. فهنا يقولون ان في واسطه بين الوجود والعدم اصلا، يعني شيء لا وجود ولا عدم، وهذا ممتنع ومستحيل عقلي. المهم في الاخير ان المعتزله ايضا على اتفاق ان لله سبحانه وتعالى حقيقه تخصه. المعتزله في النهايه قالت ان له حقيقه تخصه، وهذه الحقيقه هي ما نطلق عليها كيفيه او ماهيه او مائيه او كنه، كل هذه الالفاظ كما بينا بمعنى واحد. وأن هذه الحقيقة التي تراها المعتزلة على خلاف بينهم هي أخص وصف للإله، سواء كان يعني كونه قديما أو واجب الوجود أو القول بالحال. فهذا بالنسبة لقول المعتزلة في مسألة الكيفية. ففي الجملة تقول أن هناك حقيقة لله سبحانه وتعالى وإن اختلفنا معهم. وطبعا قد نلزمهم أصلا، نلزم المعتزلة بأن ما يقولونه يعني الله سبحانه وتعالى يعني في النهاية لا وجود له عندهم، كما يعني نلزمهم كما نلزم الأشاعرة بذلك، رغم أنهم قائلين بأن هناك حقيقة وماهية وكيفية وكونه لله سبحانه وتعالى يتميز به عن غيره. فباب الإلزام شيء، وباب ذكر القول من حيث هو شيء آخر. فنحن الآن نتحدث عن كلام المعتزلة من حيث هو، أما الإلزام شيء آخر. طيب القول الرابع يقولون بأن الله تعالى وجوده وجود مطلق، وجوده وجود مطلق كلي بشرط الإطلاق، وهذا هو قول الفلسفة أهل الفلسفة المحضة الذي ذكرتهم بتفصيل في اللقاءات الماضية. يقولون أن أخص وصف الله سبحانه وتعالى وهو حقيقته هو كونه واجب الوجود، ولكن هذا الواجب الوجود وجوده مطلق، هذا الواجب للوجود وجوده مطلق. وطبعا قد شرحناها بالتفصيل وبأمثلة تبين المراد منها في اللقاء الماضي. وهو يعني باختصار أن الله ذات مجردة عن الصفات الوجودية والثبوتية، أن الله سبحانه وتعالى ذات مجردة عن الصفات الوجودية والثبوتية، وذات فقط يعني مجردة عن أي صفة من الصفات القائمة بذاته، ذات فقط مجردة عن الصفات القائمة بذاته، وهذا في الحقيقة نفي للوجود الإلهي. لذلك قلنا انهم هؤلاء شبهوا الله سبحانه وتعالى بالمعدومات، شبهوا الله سبحانه وتعالى بالمعدومات، فهؤلاء لم يميزوا الله تعالى عن الموجودات بصفات ثبوتيه وجوديه، او لم يعني يميزوا الله سبحانه وتعالى حتى بقدر ومباينه وانفصال لمخلوقاته. فحقيقه قولهم نفي اصل الكيفيه بمعنى الصفات، نفي الصفات والقدر المميز لله سبحانه وتعالى، اي المباينه والانفصال لله سبحانه وتعالى عن المخلوقات. بل طبعا هذا قول الفلاسفه من اهل الفلسفه المحضه كما بينت، كالكندي والفارابي وابن سينا ومن وافقهم ومن وافقهم على مذهبهم كما تقدم بيانه في اللقاء السابق، وهذا باطل بالبديهة بالعقل يعني، وقد أشرت إليه في اللقاء السابق وبينت بطلانه، وسيأتي تفصيله بإذن الله تعالى أثناء شرحنا لكتب ابن تيمية. القول الخامس: من قال إن الله سبحانه وتعالى يتميز بصفات سلبية، إن الله سبحانه وتعالى يتميز بصفات سلبية مثل أنه يمتنع عدمه، يمتنع عدم الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، وهؤلاء طبعا كما بينا شبهوا الله أيضا بالمعدومات، فهؤلاء أيضا لم يميزوا الله سبحانه وتعالى عن الموجودات بصفات ثبوتية وجودية، أو لم يميزوا الله سبحانه وتعالى بقدر ومباينة وانفصال عن مخلوقاته، وإنما بصفات عدمية سلبية وإضافية كما تقدم بيانه، لأن إحنا بينا إن هذه الصفات سواء ثبوتية أو إضافية عدمية. وهذا القول يعتبر هو القول السابق، يعني هذا القول الخامس هو القول السابق، لأننا كما بينا في اللقاء الماضي إن أصحاب الفلسفة المحضة، أصحاب الفلسفة المحضة كالكندي والفارابي وابن سينا ومن قلدهم، يقولون بأن واجب الوجود هو وجود مطلق بشرط الإطلاق، ولكنهم قيدوا وجود الواجب بقيود سلبية وإضافية، قيدوا بقيود سلبية وإضافية. ما أنا قلت، ذكرت حبيبنا الغالي بأن هذه أول كلمة قلتها إن هذه المحاضرة ستكون دسمة، فاستحملوا يا أحبة واحدة واحدة، أي شيء يعني لا تفهمونه المجموعة موجودة، اسألوا كما تحبوا، لكن هذه الأشياء مهمة جدا حتى تعرفون ما الكلام عن الكيفية والأقوال الموجودة في الكيفية وما معنى الكيفية ونحو ذلك، فهذا شيء مهم جدا لفهم المسألة، لأن خلافنا مع الأشاعرة في الفرق المميز، ولكن الفرق المميز بالذات وليس الفرق المميز في الصفات، وسيأتي بيانه أيضا الآن فلا تستعجلوا. فهنا نكمل إن وقفنا عند إن أصحاب الفلسفة المحضة كالكندي ويعني والفارابي ومن قلدهم هم أصحاب القول الخامس الذين يقولون يتميز الله سبحانه وتعالى وأن له حقيقة، ولكن يتميز بصفاته السلبية، وهم هم الذين يقولون وجوده وجود مطلق كلي بشرط الإطلاق. فالقول الرابع والقول الخامس واحد، يعتبر واحد، لأنهم جمعوا بين القول الرابع والخامس، فيقولون بأن واجب الوجود هو وجوده وجود مطلق بشرط الإطلاق، ولكنهم قيدوا وجود الواجب بقيود سلبية وإضافية، وقد شرحت ذلك بتفصيل وأمثلة كثيرة في اللقاءات الماضية، وبينا إن هذه الصفات والقيود السلبية يعني هي عدم محض، وأن حتى الصفات الإضافية عندهم عدمية فهي أيضا عدم محض، فلم يميزوا إذن في الحقيقة بين الله سبحانه وتعالى وبين باقي الموجودات، فقد نفوا عنه كل الصفات الوجودية اللي هي الثبوتية القائمة بذاته التي تميزه عن غيره، ونفوا عنه حتى القدر الذي يخصه وهي البينونة والمباينة بينه وبين خلقه، أو الانفصال بينه وبين خلقه. فحقيقة يعني قولهم نفي أصل الكيفية عن الله سبحانه وتعالى التي بمعنى الصفات والقدر الذي يخصه ويميزه عن غيره. هذا بالنسبة للقول الخامس، الذين يميزون ويجعلون حقيقة الله سبحانه وتعالى وتميز الله سبحانه وتعالى بمجرد الصفات السلبية. القول السادس، أصحاب هذا القول رفعوا عن الله سبحانه وتعالى النقيضين، رفعوا عن الله سبحانه وتعالى النقيضين، فقالوا لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل، لا داخل العالم ولا خارجه، ونحوها مما سبق بيانه يعني. فهؤلاء شبهوا الله سبحانه وتعالى بالممتنعات والمستحيلات فضلا عن وجوده أصلا وتحققه في الخارج، فضلا عن إثبات أصلا كيفية له، سواء هذه الكيفية في الحقيقة والنفس والذات، أو في الصفات، أو في القدر، أو والمباينة الحسية التي تميزه عن غيره. وهذا طبعا كما بيناه هو قول يعني غلاة الباطنية، هذا القول هو قول غلاة الباطنية، فحقيقة هذا القول هو نفي أصل الكيفية عن الله، حقيقة هذا القول هو نفي أصل الكيفية عن الله سبحانه وتعالى. القول السابع، والأخير هو قول أصحاب وحدة الوجود من الصوفية الاتحادية والحلولية، وهذا يبين لك أهمية التأصيلات التي بينتها في اللقاءات السابقة. فمن فهم وأتقن ما بينته في اللقاءات السابقة سيفهم ما المقصود الآن بهذه الأقوال، وما يعني ما هي الأصول التي تبين وبنوا عليها نفي أصل الكيفية لله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. إذن القول السابع قول أصحاب وحدة الوجود من الصوفية الاتحادية والحلولية، وحقيقة مذهبهم أن وجود الله سبحانه وتعالى كما بينا هو عين وجود المخلوقات. يعني حقيقة مذهب وحدة الوجود أصحاب وحدة الوجود أن الله أن عين وجود المخلوق هو عين وجود الله سبحانه وتعالى، فلا يوجد لله تعالى وجود مستقل منفصل مفارق ومباين لمخلوقاته أصلا. لا يوجد لله تعالى وجود مستقل ومنفصل أو مفارق ومباين لمخلوقاته أصلا، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في مباينته وقدره لمخلوقاته. فهذا المذهب صريح في نفي أصل الكيفية، بل نفي أصل الوجود المستقل أصلا المنفصل والمباين لله تعالى. وقد يلحق يعني بهذا القول الأخير قول وحدة الوجود قول الجهمية الأوائل النفاة لصريح الكتاب والسنة، فهم يقولون بأن الله في كل مكان كما بين. طبعا ابن تيمية يبين هذه الأقوال، يبين ابن تيمية هذه الأقوال، فيقول يقول في بيان بعض هذه الأقوال، يعني أنا أزدت عليها. ابن تيمية بيّن 4 أقوال فقط في هذه المسألة، أنا طبعا بيّنت 7 أقوال. فيقول ابن تيمية: فقد تبين أن الأقوال في وجود الحق على مراتب، فقد تبين أن الأقوال في وجود الحق على مراتب. فمن قال إنه وجود مطلق فقوله باطل بالبديهة، وهو قول طبعا أهل الفلسفة المحضة كما بيّنت. ومن قال إنه يتميز بصفات سلبية مثل امتناع عدمه ونحو ذلك فهو نظيره، بل هو يعني هو نفس القول السابق. وبينت لماذا نفس القول السابق، لأن الفلاسفة أصحاب الفلسفة المحضة كابن سينا والفارابي ونحو ذلك يقولون ويجمعون بين القولين، يقولون بأن وجود الله سبحانه وتعالى مطلق ولكنه مقيد بقيود سلبية، فجمعوا بين القولين وهو يعتبر هو. والثالث من قال يتميز، أي الله سبحانه وتعالى يتميز ببعض الصفات المعنوية كعلمه وقدرته كما بينا، اللي هو قول الايه الأشاعرة. قيل له: وإن اختص بذلك، يعني حتى لو اختص الله سبحانه وتعالى وتميز بهذه الصفات المعنوية، لكن لابد له من ذات، لابد له من ذات موصوفة بهذه الصفات، لابد له من ذات موصوفة بهذه الصفات، وأن تكون تلك الذات الموصوفة يعني بهذه الصفات لها حقيقة في نفسها تتميز بها عن سائر الحقائق. وأن القول الرابع وهو أن له حقيقة يختص بها هو الصواب. ففرق ابن تيمية بين القول الثالث اللي هو قول الأشاعرة أن يميز الله سبحانه وتعالى ببعض الصفات، وبين القول الرابع اللي هو قول أهل السنة والجماعة أن له حقيقة يختص بها هو الصواب. ويقول ابن تيمية يكمل يعني كلامه: ومعلوم أن الموجود ينظر في نفسه، أي في ذاته وفي صفاته وفي في قدرته، يعني في قدره، وإن كان اسم الصفة، هذا كلام تيمية، وإن كان اسم الصفة يتناول قدره ويستلزم ذاته أيضا، كما بينت لكم إن اسم الصفة عندما نقول إن الكيفية هي الصفات المميزة لله سبحانه وتعالى في الخارج، فيقصد باسم الصفة هنا يتناول قدر الله سبحانه وتعالى ويستلزم ذاته. فالصفات المميزة له، أي الذات المتصفة بهذه الصفات، تتميز عن غيرها من الذوات في الخارج بقدرها وحدها. يعني القدر هنا المباينة والانفصال الحسي عن المخلوقات، إن له وجود مستقل عن مخلوقاته. فإذا فيقول ابن تيمية: وإن كان اسم الصفة يتناول قدره ويستلزم ذاته أيضا، فإذا علم بصريح العقل أنه لابد له من وجود خاص، لابد له من وجود خاص أو حقيقة يتميز بها، ولا يبد له من صفات تختص به لا يشركه فيها أحد، فيقال: وكذلك قدره، اللي هي المباينة الحسية كما بعد، وكذلك قدره، فإن الموجود لا يتصور أن يكون موجودا إلا بذلك. فجعل إن الكيفية من أصل الكيفية أصلا التي أو من لوازم الكيفية التي لا تنفك عنها القدر الذي يخص، إن هي المباينة أو الانفصال أو الاستقلال في وجوده عن غيره. وقال: وكذلك غضو، فإن الموجود لا يتصور أصلا أن يكون موجودا إلا بذلك، ودعوى وجود موجود بدون ذلك دعوى تخالف البديهة، تخالف البديهة والضرورة العقلية. ولذلك حكموا على من نفى ذلك بالتعطيل، لأنه لازم قوله وإن كان لا يعلم لزومه. والتحقيق أنه جمع في قوله بين الإقرار بما يستلزم وجوده والإقرار بما يستلزم عدمه، فهو مقر به من وجه، منكر له من وجه، متناقض من حيث لا يشعر. هنا يتحدث عن الأشاعرة الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى له كيفية وحقيقة تميزه عن غيره، سواء بقى بالصفات التي ذكرتها عن الأشاعرة المتأخرين وذكرها عنهم أبو معالي الجويني، يبين تناقضهم. إنهم يقولون بأنه وجود لله سبحانه وتعالى حقيقة تميزه عن غيره، في نفس الوقت ينفون عن الله سبحانه وتعالى المباينة والانفصال، وأن له وجود مستقل ومنفصل ومبين لمخلوقاته. فيبين التناقض، يعني أنت بتقول إن الله سبحانه وتعالى موجود من وجه، يعني تقر بما يستلزم وجوده من وجه، وتقر أيضا بما يستلزم عدمه، لأن عدم إقرارك بأن الله سبحانه وتعالى له قدر يخصه في الواقع، أن يعني وجوده الخارجي مباين ومنفصل ومستقل عن العالم، عن المخلوقات، فهذا يستلزم عدمه. فيقول ابن تيمية: والتحقيق أنه جمع في قوله بين الإقرار بما يستلزم وجوده والإقرار بما يستلزم عدمه، فهو مقر به من وجه، منكر له من وجه، متناقض من حيث لا يشعر. انتهى كلام ابن تيمية. يقصد أن أبو المعالي الجوين وأتباع متناقضين، حيث أثبتوا لله سبحانه وتعالى حقيقة وما هي في نفسه وذاته، ولكنهم نفوا قدر الله سبحانه وتعالى الذي يخصه. طيب، يعني إذا لابد الذات تتصف بصفات، يعني الموصوف متصف بصفات تميزه، ولازم هذا الاتصاف بالصفات بالذات انها مباينه بغيره من الموجودات ولها قدر يخصها. هذا باختصار شديد قول الطوائف في مساله الكيفيه او الماهيه او الحقيقه او الكل او المائيه، كل هذا بمعنى واحد كما تقدم بيانه. والان سنتحدث عن معنى الكيفيه عند اهل السنه والجماعه وعند المتكلمين. طيب، قلنا: ولكن يمكن الاستدلال بقول الما تريدي بلازم إثبات الصفات، اللي صفة الرحمة والكلام وصفة الرحمة والعلم والقدرة الذي قال بها. ووجه ذلك أن هذه الصفات تبين أن لله سبحانه وتعالى ما هي تخصه أو كيفية تخصه. طب كيف ذلك؟ لأن هذه الصفات التي ذكرها أبو منصور الماتريدي كالرحمة والعلم والقدرة تابعة للذات الإلهية، والذات الإلهية هي ذات خاصة بالله سبحانه وتعالى، وهذه الذات الإلهية هي المتصفة بهذه الصفات. فمن هنا هذه الصفات يعني تميز الذات الإلهية المتصفة بها عن غيرها من الذوات والموجودات، لأن الصفات تابعة للذات كما بينا، أن الصفات تابعة للذات عند الإضافة والتخصيص. الصفات تابعة للذات عند الإضافة والتخصيص. من هذا الوجه فقط يمكن الاستدلال بقول الماتريدي بأنه يقول مثلنا بإثبات الكيفية بمعنى الصفة والحالة التي يختص الله سبحانه وتعالى ويخصص ويميز الله سبحانه وتعالى عن غيره، وهذا يفهم من لازم قوله وليس من قوله مباشرة. ومما استدل أيضا به على أقوال المتكلمين على اتفاق الأشاعرة والماتريدية معنى في إثبات الكيفية، طبعا كلام أيضا أبو بكر الباقلاني قد استدل به صاحب كتاب التنموية أيضا. قال أبو بكر الباقلاني: فإن قيل فإذا كان مرئيا فكيف هو، فإن قيل إن الله سبحانه وتعالى مرئيا فكيف هو، قيل له: إن أردتم بقولكم كيف هو على أي تركيب أو على أي صورة هو أو على أي جنس هو، فلا تركيب له ولا صورة ولا جنس، فنخبركم عن ذلك. وإن أردتم بقولكم كيف هو وعلى أي صفة هو، فهو يعني يقول إن أردتم به إن الله سبحانه وتعالى كيف، يعني هل يتصف الله سبحانه وتعالى بصفات، فهو قديم، حي، عالم، قادر، متكلم، سميع، بصير، مريد، وهكذا. هذا كلام الباقلاني. فهنا استدل صاحب الإنصاب التنموية بقول الباقلاني السابق على أنه يثبت الكيفية بالمعنى الذي نقول به، وهي الحال والصفة التي تخص وتميز الموصوف عن غيره من الموصوفات. ويمكن طبعا يمكن الاستدلال، قلنا يمكن الاستدلال بكلام البقلاني، ولكن بلوازم اثباته للصفات الالهيه. فهذه الصفات تبين ان لله ماهيه تخصه، لان هذه الصفات التي استقرها البقلاني قديم حي عالم قادر متكلم سميع بصير مريد تابعه للذات الالهيه. والذات الالهيه هي ذات خاصه بالله تعالى، وهذه الذات الالهيه هي المتصفه بهذه الصفات. فمن هنا ان هذه الصفات تميز الذات الالهيه المتصفه بها عن غيرها من الذوات والموجودات، لان الصفات تابعه للذات عند الاضافه والتخصيص. والا فقول الباقلاني ان معنى كيف هو انه حي عالم ومتكلم وسميع وبصير ومريد، فالانسان حي مريد قادر متكلم ونحوها. فهذا من باب ايضا المشترك المعنوي، فهذا ايضا من باب المشترك المعنوي. والصفات التي يتصف بها يعني الانسان ايضا. ومعلوم التمييز والتخصيص لا يكون بالاشتراك المعنوي ولا بالمعنى الكلي، وانما يكون بما يخص ويميز بعض الاضافه، بعض الاضافه والتخصيص. لذا الذي نقصده بالكيفيه هي الصفات، الذي نقصده بالكيفيه هي الصفات المميزه لله تعالى عن غيره. فان استدللنا يعني فان استدللنا بقول الماتريد والبقلاني فانما نستدل باللازم، فان من لوازم كون الله متصفا بهذه الصفات، فان هذه الصفات تابعه للذات الالهيه وقائمه بذاته سبحانه وتعالى، لذا هي تميزه عن غيره من الموجودات. وهذا ما نبه اليه ابن تيميه في الفرق بين القول الاول والقول الثاني، والزم اصحاب القول الاشاعره الذين يقولون بان الله سبحانه وتعالى يتميز، بان الله سبحانه وتعالى يتميز بالصفات، الزمهم بان هذه الصفات تابعه للذات، ولا بد ان الذات هي اللي متصفه بهذه الصفات، ومن ثم من لوازم اتصاف الذات بهذه الصفات ان يكون لها قدر ومباينه. طيب، واستدلوا ايضا بقول البقلاني. قال البقلاني ايضا: فان قال قائل وكيف هو، قيل له: ان اردت بالكيفيه التركيب والصوره والجنسيه فلا صوره له ولا جنس فنخبرك به، وان اردت بقولك كيف هو، اي على اي صفه هو، فهو حي عالم قادر سميع بصير. وان اردت بقولك كيف هو، اي كيف صنعه الى خلقه، فصنعه اليه من العدل والاحسان. وايضا في الحقيقه كلام الباقلاني فيه ما هو خطا ومحل نظر اصلا، فيه ما هو خطا ومحل نظر اصلا، لانه نفى عن الله سبحانه وتعالى الصوره مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله ادم على صورته، والهاء ترجع لله سبحانه وتعالى. وسياتي بيان ذلك تفصيلا والرد على الاعتراضات الوارده عليها. وبين ابن تيميه معنى الجنس اصلا في كلام الباقلاني، ان هو ان اردت بالكيفيه التركيب والصوره والجنس فلا صوره له ولا جنس له ونحو ذلك. بين ابن تيميه ان هذه الالفاظ اصلا من الالفاظ المجمله التي تحتمل معنى حق ومعنى باطل، وبين ما هي هذه المعاني الحق والباطل. فالمهم الكيفيه المراد بها يعني صفه الشيء وحاله ويكنه وماهيته في الخارج، وليس مجرد ذكر صفاته الوارده له في الوحي فقط، والذي اصلا نعلمها بالفطره والعقل والحس، بل المراد بالكيفيه الماهيه الخارجيه او الصفات المميزه له عن غيره من الموجودات في الخارج. ونعلم ان له كيفيه، فهي من لوازم تميز الصفات عن بعضها البعض. لذا هنا يبين الباقلاني في كلامه السابق ان الصفات تتميز ببعضها عن بعض، فله الحياه والعلم والقدره، وكل منها متميزه عن الاخرى، ولكن ليس هذا المقصود بالكيفيه، ليس هذا المقصود بالكيفيه التي نتحدث عنها، بل المقصود بالكيفيه مجموع الصفات القائمه والمتصف بها الذات التي تميز الله سبحانه وتعالى عن غيره في الواقع والخارج، ويطلق على مجموع الصفات الصوره، كلمه الصوره يعني. وفي هذا يقول ابن تيميه: الصوره هي الصوره الموجوده في الخارج، الصوره هي الصوره الموجوده في الخارج، ولفظ صوره صاد واو راء يدل على ذلك، وما من موجود من الموجودات الا له صوره في الخارج. هذا كلام ابن تيميه، وهذا مناقض لكلام الباقلاني الذي يستدل به صاحب الانتصار التدمرية في مطابقه كلام ابن تيميه او مذهب اهل السنه والجماعه لمذهبنا. اذا نفي الصورة عن الله سبحانه وتعالى في الخارج هو في الحقيقة نفي للكيفية ونفي لوجود الله سبحانه وتعالى. فالاستدلال بكلام البقلاني هذا والمتودي السابق خطأ في بيان أنه يقول بما نقول بالكيفية مطابقة، لذا فرق ابن تيمية بين القولين السابقين كما فصلته سابقا، القول الذي هو قال هو الصواب قول الرابع، والقول الثالث قول الأشاعرة الذين يميزون الله سبحانه وتعالى بمجرد الصفات التي يثبتونها فقط. هذا بالنسبة لأولا. طبعا قد نقلت عن ابن تيمية نقله عن الجويني ما ذكره عن أصحابه ومنهم الباقلاني ما يثبت أنه يتفق معنا في القول بإثبات الكافية لله سبحانه وتعالى، وهذا كافي في إلزامهم. أما النقولات السابقة عن الباقلاني فيها ما هو محل نظر كما بينت، وقد علق ابن تيمية على قول الباقلاني وغيره وبين ما فيه من أخطاء. هذا بالنسبة لأولا يعني معنى الكيفية عند أهل السنة والجماعة وبيان المتفق عليه بيننا تحقيقا، ومن الذي نلزمه بقوله وما يعتقده، يعني ما هو الذي يعني يتفق معنا كتحقيق في مذهبه، ومن نلزمه بقوله وما يعتقده فقط ولكنه لم يطابق المذهب الذي نقول به. طيب ثانيا معنى الكيفية عند بعض المعاصرين من المتكلمين، معنى الكيفية عند بعض المعاصرين من المخالفين. وقبل بيان معنى الكيفية التي يقصدها بعض المعاصرين من الأشاعرة لابد من بيان كما سبق يعني كون الكيفية والكنه لله هي طبيعة ثبوتية وجودية لا ندري ما حقيقتها، يعني غير مدركة لنا لا بحس ولا بعقل، وهي ما يمكن أن نطلق عليها الحقيقة المميزة أو الفرق المميز. والحقيقة المميزة أو الفرق المميز لله تعالى عن يعني عن مخلوقاته نوعان، وهذا مهم جدا جدا جدا يا أحب. الحقيقة المميزة أو الفرق المميز لله سبحانه وتعالى الذي يفرق بين الله سبحانه وتعالى ومخلوقاته نوعان. الأول الفرق المميز في الصفات، الفرق المميز في الصفات. الثاني الفرق المميز بالذات، فهناك فرق مميز من جهة الصفة وهناك فرق مميز من جهة الذات. بمعنى أوضح هناك مباينة في الكيف وهو الفرق المميز في الصفة يعني في الكيفية التي نطق عليها الكيفية، وهناك المباينة في الكم اللي هو الفرق المميز في الذات التي نطلق عليها المباينة أو الانفصال الحسي بين الموجودات أو الله سبحانه وتعالى له وجود مستقل منفصل عن الموجودات وبين الله سبحانه وتعالى ومخلوقاته. طيب فنحن نثبت الاثنين، نحن نثبت الاثنين، والأشاعرة يثبتون الأول وهو الفرق المميز أو المباينة في الكيف اللي هي التي هي الكيفية، الأشاعرة يثبتونها وقد بينت ذلك، وينفون الثاني الذي هو المباينة في الكم الذي هو الانفصال الحسي عن الله سبحانه وتعالى أو العلو، علو الله سبحانه وتعالى عن مخلوقاته وكون الله سبحانه وتعالى في جهة من خلقه أو له وجود مستقل عن خلقه، كل ذلك ينفونه الأشاعرة المتأخرين. أما المتقدم الأشاعرة يقولون بما نقول، يقولون بالمباينة الحسية ويقولون بالصفات الخبرية ونحو ذلك. طيب يعني الأشاعرة المتقدمين بل وجمهورهم يتفقون معنا في أن لله تعالى كيفية وماهية وكنه وصفات في الخارج مميزة له عن غيره، هذا محل اتفاق من الأشاعرة تقريبا وليس قول جمهورهم فقط. وتفسير ذلك كالآتي: النوع الأول اللي هو الفارق المميز في الصفات، النوع الأول الفارق المميز في الصفات وهو ما يطلق عليه الكون والكيفية والماهية، وهذا النوع من الفارق المميز نحن نثبته والأشاعرة يثبتونه فيما يثبتونه من الصفات العقلية، فنحن وهم نثبته بمعنى الحقيقة المختصة المعينة للموصوف التي لا يقبل الاشتراك فيه سواء كان هذا الموصوف هو الخالق أو المخلوق. فنحن نثبت لله حقيقة مختصة معينة لا يقبل الاشتراك فيها أبدا، وهذا المعنى لو نفته الأشاعرة أصلا لكانوا ممثلة، يعني الأشاعرة لو نفت الكيفية أو المباينة في الكيف اللي هي الكيفية لكانوا ممثلة، ولكنهم معطلة لأنهم نفوا ما به الاشتراك، نفوا ما به الاشتراك فوقعوا في التعطيل، فهم لا ينفون ما به الامتياز وهو الحقيقة المميزة أو الفرق المميز بين الله سبحانه وتعالى وخلقه ومخلوقاته في الخارج الذي هو الكون هو الكيفية والماهية، أي الطبيعة الثبوتية أو الصفات الوجودية لله سبحانه وتعالى في الخارج. هذا محل اتفاق بيننا وبين الأشاعرة، إلا يعني بعض المعاصرين الذين فهموا معنى الكيفية بمفهوم الكيف في مقولات أرسطو كسعيد فودة وغيره، فنفوا يعني عن الله سبحانه وتعالى الكيفية بهذا المفهوم الأرسطي أو المقولي كما سيأتي. وأنزل وأسقط هذا المفهوم للكيفية بالمفهوم الأرسطي على كلام السلف في قوله بلا كيف، في قولهم بلا كيف، وهذا يعني من خرافات واختراعات سعيد فودة المعهود عليه، وسيأتي بيان إن شاء الله سبحانه وتعالى هذا وسنرد عليه. إذن معلوم أن الصحابة والتابعين ونحوهم من السلف كانوا من مثبت الصفات، يعني كانوا يثبتون الصفات ويعرفون معناها لأن الوحي نزل بلسانهم، وقد بينت ذلك بتفصيل في الأصل الخامس في شرح الواسطية من قبل اللي هو معرفة مجرد المتكلم، وسنزيد الأمر بيانا في لاحق يعني لاحقا بإذن الله تعالى. وطالما يعني إن السلف المقصود طالما إن السلف من مثبت الصفات يعني يثبتون لله سبحانه وتعالى الصفات التي وردت في الكتاب والسنة، إذن يعني قول السلف بلا كيف في نفي الكيفية يحمل على معنيين، يحمل على معنيين. المعنى الأول عدم السؤال عن الكيفية كما سبق، يعني كما ورد عن الإمام مالك أنها مجهولة بالنسبة لنا ولا نعلمها، فالمجهول كما سيأتي بيانه بتفصيل يقابل المعدوم، فالمجهول فهذا يقابله المعلوم، قصدي المجهول يقابله المعلوم وليس المعدوم. لماذا قلنا ذلك؟ لأن سيأتي بيان ذلك بإذن الله في الأدلة التي تثبت وجود الكيفية، ومن ضمن هذه الأدلة النقلية قول الإمام مالك الكيف مجهول. المعنى الثاني قلنا إن بلا كيف عند السلف في نفي الكيفية يحمل على معنيين، المعنى الأول عدم السؤال عن الكيفية، المعنى الثاني يعني المعنى المنفي عند السلف للكيف عندما يقولون بلا كيف يعني بلا تخيل، بلا تخيل ولا توهم، لأن الكيفية ومن تبعها تتخيل وتتوهم الله سبحانه وتعالى بمعنى ثم الجهمية يعني ومن تبعها تتخيل وتتوهم الله سبحانه وتعالى بمعنى ثم تزعم أنها تنزه الله سبحانه وتعالى عن هذا المعنى، وأيضا ما تتخيله وتتوهمه المشبهة والممثلة، فهذا أيضا منفي. وقلنا لماذا هذا منفي؟ يعني لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء حتى في الذهن، فلا ينبغي للإنسان أن يكيف الله أو صفات الله سبحانه وتعالى في ذهنه ولو حسنت الصورة كما سبق، لأن سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء حتى ما يكون في الأذهان. أما من يقصد بنفي الكيفية يعني نفي وجود الكيفية أصلا فهذا هو المعنى الباطل، ولم يقل به أحد من السلف ولا الخلف إلا يعني شرذمة قليلة من الأشاعرة المعاصرين، وبعض الأشاعرة من المتأخرين قال بذلك لخطأهم في فهم معنى الكيفية المقصودة كما تقدم بيانه كما سيأتي الآن في مفهوم الكيفية عند بعض المعاصرين بالمعنى المقولي الأرسطي. ومعلوم طبعا كما بينا أن المعدوم هو الذي لا كيفية له ولا تعين له في الخارج، يعني فنفي الكيفية هو جعل الله سبحانه وتعالى عدم ونفي الوجود الله سبحانه وتعالى في الحقيقة. هذا بالنسبة يعني للفارق المميز في الصفات، الفارق المميز في الصفات. النوع الثاني الفارق المميز بالذات وهو البينونة أو ما يقال عنه يطلق عليه الحد أو الانفصال بين وجود الله سبحانه وتعالى ووجود غيره من المخلوقات، وهذا النوع من الفارق المميز نحن نثبته والأشاعرة ينفونه، الأشاعرة المتأخرين، أما المتقدمين يقولون به ويقولون بما نقول كالأشاعرة المقلان الذين يعني يثبتون وجود العلو لله سبحانه وتعالى واستواء الله سبحانه وتعالى على عرشه ونحو ذلك، لكن الأشاعرة المتأخرين ينفون هذا، مع أن هذا النوع يعني من بديهيات العقل لا يمكن أن ينفك عنه عن الموجود عموما، كما بينا أن لله ذاته الموصوفة بالصفات مختصة به ومميزة له فهو منفصل، يعني من كان له أصلا ذات ومتصف هذه الذات بصفات مميزة له فهو منفصل عن الموجودات. إذن الخلاف في مبينة الله سبحانه وتعالى عن مخلوقاته وانفصاله عن مخلوقاته والمبينة والانفصال بين وجود الله ووجود العالم المخلوق، يعني علو الله سبحانه وتعالى مقصود بعلو الله سبحانه وتعالى بذاته على مخلوقاته خارج العالم، وهذا ما يطلق عليه في الاصطلاح يعني الانفصال الحسي لله سبحانه وتعالى عن العالم أو المبينة كما عند السلف مباين بذاته. وهذه المباينة والانفصال الذاتي من لوازم مبدأ الهوية ومن لوازم عدم التناقض، وهذه يعني مبادئ العقل عقلية، سيتم بيان ذلك في موضوعه في موضوعه من شرح كتب ابن تيمية بإذن الله تعالى، حتى لا نطيل عليكم في هذه النقطة. طيب نرجع لمفهوم الكيف عند بعض المعاصرين من الأشاعرة الذين يعني عرفوا الكيف بالمفهوم المقولي الأرسطي. بإذن الله تعالى سنذكر معنى الكيف عندهم، ثم سنحاول قدر الإمكان تبسيط معناه. فعندهم الكيف هو يعني هيئة، يقولون إن الكيف هو هيئة قارة في الشيء تفصله عن غيره وتبين علاقته بغيره، لا يقتضي قسمه لذاته ولا نسبة لذاته. فيقولون فقوله هيئة يشمل الأعراض. أنا الآن أبين لكم ما مفهوم هذا المصطلح، ثم سأبينه بتفصيل بإذن الله تعالى، أحاول شرحه يعني ويعني أحاول بيانه بشيء من التبسيط قدر الإمكان يعني. وكما معلوم زي ما بينت لكم من قبل أن تصور الباطل مستحيل، ولكن يمكن أن نتصور الباطل بأنه باطل. طيب هنا فقوله هيئة يشمل الأعراض كلها، وقوله قارة في الشيء احتراز عن الهيئة الغير القارة كالحركة والزمان والفعل والانفعال. يعني معنى هيئة قارة أن الجوهر نزلت به هيئة ثابتة تجعله متميزا. يقولون معنى هيئة قارة أن الجوهر نزلت به هيئة ثابتة تجعله متميزا أو منفصلا عن غيره في حقيقته. فالكيفية على مذهبهم شيء زائد على الموجود تتصل به وتوجب له وضعا معينا يجعله مختلفا عن غيره. وقوله لا يقتضي قسم لذاته يخرج الكم، يعني ينفي الكم. وقوله لا ولا نسبة لذاته يخرج الأعراض، يعني استبعاد الأعراض النسبية. وقوله لذاته ليدخل فيه الكيفيات المقتضية للقسمة والنسبة بواسطة اقتضاء محلها بذاته. طيب ما معنى هذا الكلام الصغير وغير المفهوم هذا؟ حتى نفهم معنى هذا الكلام لابد نفهم إن أهل الكلام أصلا يرون أن الوجود ينقسم إلى جواهر وأعراض. أهل الكلام يقسمون الوجود إلى جواهر وأعراض كما يرى ذلك أرسطو يعني. فالفلاسفة والمناطقة كما بينت يعتقدون أن الوجود ينقسم إلى قسمين جواهر وأعراض، فهذا هو التصور اليوناني للوجود. وقد يعني أطلق أرسطو على الجوهر والأعراض اسم مقولات، فأصبحت تسمى مقولات أرسطو. جوهر يعني يقولون أنه جوهر واحد، واختلفوا في الأعراض هل هي 9 أم أقل أم زيادة عن ذلك. ومن الأعراض الكيف، ومنه شيء اسمه النسبة، ومنه شيء اسمه الكم، ونحوها من الأعراض 9 عند من يعتبر الأعراض 9 أصلا. وسيأتي تفصيل ذلك عندما نتحدث عن دليل الأعراض والأجسام عند المتكلمين بإذن الله تعالى، ونحاول تبسيطه قدر الإمكان. وإلا فكما بينا من قبل إن الباطل صعب تصوره من حيث هو، وإنما يمكن تصوره تصور بطلانه وتصور كونه فاسدا باطلا أو ممتنعا. يعني يمكن أن نتصور كونه فاسدا أو باطلا أو ممتنعا، لكن الباطل في نفسه لا يمكن أن نتصوره. المهم قسموا الوجود إلى جواهر وأعراض، وبناء على تقسيم الوجود إلى جواهر وأعراض فإن هذا الجوهر أو الجسم أو الجرم، كل ذلك بمعنى واحد، الجوهر أو الجسم أو الجرم له شكل معين، له شكل معين يمكن عندهم أن ينفصل هذا الشكل عنه عن الجوهر أو عن الجسم. وهذا الشكل الذي يمكن أن ينفصل عن الجوهر والجسم يسموه أعراضا، يسمى أعراضا هذه الأعراض التي هي الهيئة والشكل. الجوهر ينفصل عنها ثم تحل فيه، الجوهر ينفصل عنها ثم تحل فيه هذا الجوهر. يعني الجوهر يمكن أن يكون بدون هيئة، الجوهر يمكن أن يكون بدون هيئة ولا شكل ولا أعراض، ثم تحل هذه الأعراض في الجوهر. فيمكن للجوهر أن يكون بدون أعراض في الأول ثم يحل العرض في الجوهر بعد ذلك. وهذا العرض عندما يحل في الجوهر يجعل الجوهر بعد ذلك على هيئة معينة يتميز بها عن غيرها من الأشياء. فهم يعني يفرقون بين الجواهر والكيفية، لأن الكيفية عندهم أعراض، عرض من الأعراض كما بيّن، فيجعلون هناك جوهر وهناك كيفية وهيئة. الجوهر يوجد بلا هيئة وصفة ثم يحل فيه هذا العدد، يجعل هذا الجوهر على هيئة وشكل معين، بهذا الشكل والهيئة تتميز عن غيرك. فهذا هو التصور اليوناني للكيفية، أنها شيء زائد عن الموجود يمكن أن ينفصل عنه، شيء زائد عن الموجود يمكن أن ينفصل عنه، فالشيء يمكن أن يوجد بلا كيفية ثم تحل به بعد وجوده. وهذا المعنى ليس مقصودا في حق الله سبحانه وتعالى أصلا، فنحن لا نجيز استعمال هذه المصطلحات أصلا الفلسفية في حق الله تعالى مطلقا. وأيضا عند المناطقة هذه المقولات الفلسفية مختصة بالمخلوقات المنقسمة إلى جواهر وأعراض، يعني تقسيم الوجود إلى جواهر وأعراض عندهم أصلا هذا التقسيم خاص بالمخلوقات، ولا يجوز استعمالها في حق الله سبحانه وتعالى عندهم، ونحن نتفق معهم في ذلك، نتفق في أننا لا نفسر معاني الوحي ولا ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى بهذه المقولات الفلسفية، بل الوحي نزل بلسان عربي مبين، ونختلف معهم في تقسيم الوجود أصلا إلى جواهر وأعراض بالمفهوم الكلامي، وسيأتي ما هو المعنى الحق، المعنى الجوهر والعرض، ولكن تحدثنا عن هذا التقسيم لأنه بدونه لن نفهم معنى الكيف عند هؤلاء المعاصرين إلا بفهم الكيف في مقولات أرسطو. وقد بينا مفهوم الكيفية أو الصفة المميزة لله عن غيره التي نقصدها يعني، وأنه يشمل ذات الله تعالى وقدره الذي يخصه سبحانه وتعالى، وأن هذا المفهوم للكيفية يعني أن الذات والصفات لا تنفك عن بعضها، فالعلاقة بينهما بين الذات والصفات علاقة تلازمية وشرطية، فلا يوجد الذات إلا مع صفاتها في الخارج، ولا توجد الصفات إلا مع ذاتها في الخارج، فلا يوجد ذات بلا صفات ابتداء حتى تحل فيها صفات بعد ذلك. فالتصور أصلا اليوناني الكلامي للكيفية ليس هو المقصود من الكيفية ولا الماهية ولا المائية، والكون هو الحقيقة الخاصة بالصفات الآية، ليس هو المقصود. فبالتالي عندما يأتي سعيد فودة ويقول الكيفية بالمعنى المقولي لأرسطو بالمفهوم الذي تحدثت عنه الآن وفصلت فيه، ويقول إن هذه الكيفية هي الكيفية بهذا المعنى هو الذي يقصده ابن تيمية، فهذا اختراع بل تدليس وكذب وافتراء على ابن تيمية، وعدم فهم وسوء تصور، لأن كتب ابن تيمية موجودة، فمن كان منصفا فليقرأ لابن تيمية بنفسه ويفهم المعنى المقصود. بل ابن تيمية يعني في كتبه نقل عن الأئمة الأشاعرة كالبقلاني وعلي الجويني وإسحاق الصيرغيني ونحو ذلك بما يوافق ما نقول. فالمفترض عندما يعني نحاكم ابن تيمية لمقولة ابن تيمية نفسه من كتبه، وليس باختراعات سعيد فودة يأتي بها من ذهنه ثم يحاكم بها ابن تيمية. طيب، هذا باختصار شديد الأمر الثاني، وهو مفهوم الكيفية عند معاصر الأشاعرة، وقد بينا أن هذا المفهوم أصلا خطأ ولا نقول به. فمن يلزمنا ويحاكمنا لهذا المفهوم فهذا إنسان مدلس يعني مفتري علينا، وعنده يعني سوء فهم، بل لم يقرأ لكتب ابن تيمية أصلا ابتداء. ومن فعل ذلك بعض المعاصرين لمثل سعيد فودة، وطبعا تلاميذه هم الذين فعلوا ذلك وافتروا على ابن تيمية بكلام طبعا لم يقله ابن تيمية ولم يتخيله، بل ابن تيمية يعني ينفي اننا نفسر كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم باي معاني من معاني اليونان. هذا يعني من قواعد ابن تيمية العامه. لذلك ابن تيمية عندما يتحدث عن الالفاظ المجمله يتحدث بان هذه الالفاظ المجمله لها معاني حق موافقه للوحي، ولها معاني باطل. المعنى الباطل دائما هو المعنى الذي المعاني اليونانيه او الارسطيه او الافلاطونيه ونحو ذلك التي قال بها ابن سينا وقلده فيها الرازي ونحوه من الأشاعرة. فدائما ابن تيمية يبين أن المعنى الحق هو الموافق للوحي، والمعنى الباطل هو الذي المخالف للوحي، والذي يقول به المعاني اليونانية، الذي يقول به أرسطو ونحوه ممن قلدهم وأخذها عنهم الأشاعرة. وسيأتي بإذن الله، أنا أريد بإذن الله تعالى يعني أقوم بمحاضرة كاملة في التأثر أو التأثير اليوناني في المعتزلة، التأثير اليوناني في العقيدة عقيدة المعتزلة وعقيدة الأشاعرة. يعني أغلب من تحد يعني أغلب العقائد التي أخذها أو قال بها واعتقدها الأشاعرة والمعتزلة، وخاصة الأشاعرة المتأخرين، يعني هي مأخوذة أصلا عن بعض الفلاسفة، حتى الصفات السلبية والإضافية ونحو ذلك كل ذلك مأخوذ، وأن الماهية هل هي زائدة عن الذات أو غير الذات، كل ذلك مأخوذة من الفلاسفة. فلهم سلف، نحن سلفنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ونحو ذلك، وكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هم لهم سلف، ولكن سلفهم في ذلك الفلاسفة. فنريد أن فيما بعد بإذن الله تعالى أن نقول نبين، يعني بإذن الله تعالى نبين ذلك في محاضرة كاملة، كيف التأصل أو التأثير الفلسفي أو اليوناني في عقائد المعتزلة والأشاعرة. طيب، هنا قد بينا الأمر الثاني، مفهوم الكيفية عند المعتزلة، عند المعاصرين.